الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم بكل خير. هذا لقاء جديد يسعدنا حقيقة عندما يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يجيب عن أسئلتكم التي تبعثون بها عبر هواتفنا وعبر موقعنا على شبكة المعلومات. وقبل أن نبدأ في استقبال اتصالاتكم وطرح أسئلتكم، رحبوا معي بسماحة الشيخ في مطلع هذا اللقاء. حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا بكم. حياكم الله وحيا الله المشاهدين جميعا. المشاهدين جميعا اتصلوا بنا على هواتفنا المعلنة أمامكم، وكذلك ادخلوا على موقعنا على شبكة المعلومات وابعثوا بما لديكم من أسئلة. هذا الاتصال الأول من الأخت آمل من السعودية، تفضلي. ألو. نعم. من معي؟ ألو. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير وعافية. أنا عندي لك سؤال يا شيخ. من معي عفوا؟ أبو محمد. تفضل أبو محمد. يا شيخ، أنا أشتغل في شركة الوطنية توزيع الجرائد، أبغى أعرف حلال وحرام. طيب، بس ماذا توزع الشركة تحديدا لكي نتصور ويتصور المشاهد؟ مشروعات بشكل عام. طيب، هل فيها محظور؟ ما فيها، يعني فيها محظور وفيها مباح. طيب، تسمع الإجابة يا أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن هذه الليلة، يعني مساء يوم 25/26، هي آخر حلقة في هذا الشهر، وبعدها إن شاء الله ستكون حلقاتنا القادمة في رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يمن علينا بصيامه وقيامه، وأن يعيننا على فيه على كل خير، وأن يجعلنا ممن يقومه ويقومه إيمانا واحتسابا. أما سؤال أخي الأخ أبا محمد، سؤال أخي أبي محمد، وهو أنه موظف في شركة الوطنية توزيع الصحف، فالأصل في هذا الجواب، اللهم إلا أن تكون الصحف صحفا أو مجلات خليعة أو صحفا تدعو إلى مبادئ هدام، فنعم لا يصح أن أعينهم على باطلهم. أما أصل الصحف فإن الأصل فيها الجواز، وإن كان في بعضها شيء، لكن هذا الشيء الذي فيها قد يكون لبعض أربابه شبهة وأمر التبس عليهم، فالأصل الجواز، لأن الغالب عليها إن شاء الله ما بين خير وما بين أخبار وما بين بقالات، وإن كان يوجد في بعضها قد يجد بعضها شيء من المخالفة، لكن هذا لا يؤدي إلى أن نمنع كل الصحف أو نمنع العمل في توزيعها. أحسن الله لك سماحة الشيخ. هذا اتصال آخر من الأخ حمدان من السعودية، تفضل يا حمدان. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ حمدان، مساك الله بالخير. حياك الله يا شيخ. أنا اعتمرت قبل 3 أيام. طيب، تقبل الله عمرتك وإياك إن شاء الله. وطفت سعيت وخفصت من كل جهة، أخذت من كل جهة من الرأس، ما واحد من الرأس يعني، من كل جهة. وحلل موجه إن شاء الله. التقصير ضد الحلق، الحلق لجميع الشعر، والتقصير لمجموعه لا لجميعه. فإذا أخذت من جوانب الرأس ومن وسطه من خلفه وأمامه أجزع ذلك. طيب، سؤال آخر يا حمدان. السلام عليكم، جزاك الله خير. وعليكم. إذا لا يلزم سماحة الشيخ أن يعمم جميع الرأس؟ يعني لا يجب أن أعمم التقصير لكل شعرة، هذا حلق ثاني. إنما إذا أخذت من مجموع الرأس فقصرت من يمين ويسار ومن وسط ومن أمام ومن خلف، فلعلي بذلك إن شاء الله قدرت الواجب. هل للعمرة في شعبان بالمناسبة سماحة الشيخ فضل وارد؟ ما هو شيء، إنما الورد أن النبي كان يقضي الصيام لشعبان ما لا يصوم في غير الشهور. أحسن الله إليكم. في غير رمضان. نعم. أبو فهد من السعودية، تفضل. أبو فهد. نعم. تفضل أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا الله بخير يا شيخ. حيا الله بعد. الله يحييك ويبقيك. يا شيخ ابغى اسال عن حكم اسقاط اذا كان ما بعد نفخ فيه الروح. لان الزوجه لديها طفل عمره شهرين الان. ما ادري ايش حكمها يا شيخ. اذا جاوز الجنين حمل 40 يوم لا يصح اسقاط. بعد مضي 40 لا يجوز الاسقاط وان لم تنفخ في الروح. فلا يجوز اسقاط الا لضروره، لان يقرر الاطباء ان وجود الحمل مضر ومهدئ حياه المراه، والا الافضل بعد 40. شكرا ابو فهد. شكرا لك سماحه الشيخ. على الموقع فاطمة تقول: ما حكم الاستفادة من البطاقات الائتمانية التي تعطيها البنوك؟ وإن كان فيها فوائد مقابل التأجيل فلا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. أيضا سؤال من الأخ محمد من ألمانيا يقول: علي 10 أيام قضاء ولم يعد من شهر شعبان ما يكفي لقضاء هذه الأيام، فماذا يجب عليه؟ اقضي الايام هذه وكمل الباقي بعد رمضان ان شاء الله. احسن الله اليكم. معنا الاخ او الاخت ام احمد من السعوديه، تفضلي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي 4 اسئله الله يجزاك خير. الاول هل الميت يحس بالاعمال الحي له؟ هل الميت نعم يعلم بالاعمال التي تعمل له من الحي؟ ها السؤال الثاني بعرف افضل الاعمال للميت بغير الصدقه. نعم. والسؤال الثالث ابغى اكتب لوالدي بالرحمه. طيب. والسؤال الرابع ابغى اكتب لاختي متمنشه لها سنه ونص لحد الان ما تيسرت امورها، الله يجزيك خير. وياك. اذا ان اذنت لسماحه الشيخ نبدا بسؤالها الاول. نعم. لا هو. هل الميت يعلم بالأعمال التي تهدى له من الحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فدل الحديث على أن ثواب الصدقة الجارية تصل الميت، فإذا وصلت إليه معناه أنه انتفع واستفاد من ذلك، وكذلك العلم الذي علمه ونشره، فإن كل من عمل بهذا العلم ناله ثواب مثل ثواب العمل به فيصله الثواب، وكذلك الولد الصالح إذا دعا له فإنه يصل إليه دعاء ابنه، فيدل على أن الميت إذا كان يصل الثواب. الله أعلم أنه يطلق على شيء من هذا. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن أفضل الأعمال غير الصدقة والدعاء، لتقصد التي يمكن أن ينوى بها الأجر. والله الدعاء أفضل، الدعاء من أهم ما يكون، ولذا قال الله في القرآن: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالدعاء لهما من افضل ما يكون. والنبي سئل على سائل: هل بقي من بر ابوي شيء امرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاه عليهما الدعاء، والاستغفار لهما، وانفاذ عهدهما، واكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصى إلا بهما. السؤال الثالث: ترجو منكم الدعاء لوالدها الذي كنتم تكرمون أبناءه تحسنون إلى أبنائه الصغار، هذا أيضا مما ينتفع به تستفيد منه، لأنكم إذا أكرمتم أولاده وأحسنتم إليهم فقد أحسنتم إليه أيضا. أما دعاء لأبيك فأرجو الله له ولوالدي والدي ولجميع أموات المسلمين، أرجو للجميع من الله المغفرة والرحمة والتجاوز، وأن يغفر الله لهم ويرحمهم ويجعل سيئاتهم ويجزيهم عما قدموا لنا خيرا. وأما أختي التي تملكت على الرجل، أرجو الله أن يهيئ لها من أمرها رشدا، وأن يجمع بينها وبين قلب قاتلها والذي عقد عليها، أن يجمع بينهما على خير وبركة وعافية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هذا أيضا الرجل إذا عقد أن يبادر بالزواج، لأن تأخر الدخول بعد العقد زمنا طويل هذا لا خير فيه. فإذا كانت الأمور متهيئة فينبغي له بعد العقد أن يدخل، ولا ينبغي أن نجعل عقدا متبكرا تبكيرا طويلا. وإن كان العقد تستباح به مجازات، لكن وجود المدة الطويلة بين العقد وبين الدخول ربما سبب مشاكل على الزوجين. نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم امين. السلام عليكم. هذا السؤال من الاخ ابي وئان. تفضل يا ابا وئان. السلام عليكم. عليكم السلام ابا وئان. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. عندي سؤالين يا شيخ. ما هو الاول وما هو الثاني؟ السؤال الاول بخصوص قراءة المعوذات 3 مرات، هل تقال بعد صلاة المغرب والفجر ام تقال في اذكار الصباح والمساء؟ والثاني؟ السؤال الثاني ان هناك يا شيخ بعض الموظفين يكتب وقت الدوام بشكل غير صحيح، ما الحكم في ذلك؟ اما السؤال الاول اللي جاء في حديث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله احد والمعوذتين عقب كل فريضة، وجاء انه يقرأ اذا امسى واصبح الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، يعني يقرأ الإخلاص ثلاثا والمعوذتين كل واحدة المرات. وقال بعضهم إن هذا يدل على أنها عقب الفريضة، ما دام جاء الإخلاص ثم جاء أنه يقرأها ثم جاء الثقيل بأنها ثلاثة فدل على أنها بعد الفريضة. فيستحب للمسلم بعد المغرب وبعد الفجر إذا أنهى التسبيح والتكبير والتحميد أن يقرأ سورة قل هو الله 1 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. وإذا آوى إلى فراشه جمع يديه فقرأ فيهما الإخلاص والمعوذ 3، ثم مسح بهما رأسه ووجهه وما استطاع من جسده. أحسن الله. السؤال الثاني كان الشيخ بالنسبة للموظفين والتوقيع في غير الوقت. لا ينبغي الشيء، ينبغي الموظف أي ذات حضر أن يوقع في الساعة التي حضرها، أما أن يحضر الساعة الآخرة ويوقع النار نصف ودمان هذا كذب تزويد كما وقد حصل سماحة الشيخ عليه السوء إلى الله وعلى يعود. لا يلزم أن مثلا عليه السوء ولا يعود. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا وليد من السعودية. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا نحدث في الله يا شيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمرك في طاعته. آمين. أرجو رعاك الإسلام والمسلمين. أحبك الله الذي أجابك لنا وأعطاك الله من دعائك وجزاك الله عنا خيرا. آمين. طيب يا سؤالين يا خبر الشيخ. الأول بالنسبة للمخبرين، نحن الآن على شهر رمضان وهو لا يخفى عليكم شهر يقبل الناس فيه الله سبحانه وتعالى ويسر الخير، ولكن فضيلة الشيخ مما يؤسف كل مسلم ان اكثر قنوات فضائية لهذا الزمن تبث السموم والاشياء المحرمة للناس، فتجد الصائم الذي صام يريد الله سبحانه وتعالى يمتثل بهذه القنوات الفضائية السيئة والتي هي كثيرة في دولة المسلمين. أسأل الله للجميع الهداية، فنود توجيه منكم يا فضيلة الشيخ لأصحاب هؤلاء القنوات وللمسلمين عموما. السؤال الثاني وليد. أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، فبعض الموظفين مقبلين على الدراسة يكون المدرس يستلم المرتب كامل ولكن لا يؤدي العمل، فتجده يا فضيلة الشيخ يتأخر والمدير قد يكون مقصر ولا يحاسبه حسابا دقيقا، وهكذا يحصل التقصير لجميع المسلمين فيتضررون. فنرجو منكم يا فضيلة الشيخ توجيه الطلاب والمدرسين ومدراء المدارس وان يتقوا الله في هذا المرتب الذي ياخذوه وان يكون حلالا. احسنت يا وليد. اولاد من حلال اشكرك. بارك الله فيك. اما يا اخي السؤال الاول فأنا أوصي أولاد القنوات وملاك القنوات الفضائية من أبناء المسلمين أن يتقوا الله للمسلمين وأن لا يكونوا دعاة فساد وضلال، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبع إلى يوم القيامة. فهذه القنوات في رمضان تتنافس بإعداد المسلسلات، المسلسلات الهابطة، المسلسلات الإجرامية، المسلسلات التي تنافي ويتفق مع مبادئ الإسلام وثوابته، المسلسلات التي مليئة بالشر والبلاء والعدى للإسلام ويبهره بصورة النزاع وتفسيه الناس فيطعنون في القضاء الشرعي ويسخرون برجال عزبة ويتكلمون على المنتجمين بالشرع ويطعنون في المبادئ العظيمة. فهذه يا إخواني أمر خطير لا يجوز ذلك، وينبغي المسلمين أن يكونوا في رمضان دعاة للخير وفي غير الشهور كثير أهم، وأن لا يأجزوا في هذه القنوات ما يجرى صيام الصائمين. قد يقولون إن هذا مسلسل يعالج قضايا واقعة، لكن كيف العلاج؟ العلاج على أني يعني أطعن في القضاء الشرعي وأعتنه بأنه عاجز عن مكان في الأصل، وأعتنه بأنه غير متطور، وأعتنه بأنه غير ملائم للوقت. هذا كله من الخطأ، فإن شرع الله شرع لكل زمان ولكل أمة منذ بعث الله محمدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوالدين. برامج يقولون أنا قاضي في الجنة، يريدون بذلك الطعن في القضاة، وأن قاضي في الجنة وقاضيان في النار يأخذون منه السخرية للقضاء وانتقاص القضاة والسخرية بهم وبإحسانهم والذيل منهم، وهذا أمر خطير إذا طعن في القضاء الشرعي. وحاول المسلسلات وأرباب المسلسلات أن يجعلوا القضاء الشرعي محلا للنقد وإساءة الظن، فإن هذه قضية خطيرة. لا يجوز أن يكون إعلام الأمة يضاد دينها وأخلاقها وقيمها، بل يجب أن تخضع المسلسلات إلى الحكم الشرعي، وأن يكون قبل عرضها تعرض على ذوي خبرة من العلم والصلاح والثقة والفكر السليم ممن يميزون بين الخبيث والطيب. أما أن يثور على مسلسلات لا يدرى عنها حتى تخرج وليس لأهل العلم بها صلة ولا يدرى عن حقيقتها وتنكشف الأيام على أن هذا المسلسل إنما هو إجرامي له أداء سيئة، فهذا أمر لا يجوز. ينبغي المسلمين أن يتقوا الله بأنفسهم. وأما المعلمون ومدراء المدارس فالجميع عليهم الأمانة في أعناقهم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالواجب علينا أن نتقي الله وأن نهتم بأعمالنا أداء ووقتا وألا نتكاسل. لا سيما المسؤول كلما كان مبكرا بالحضور وكلما كان متواجدا كلما اقتدى به غيره من الموظفين ورأوا أن في تذكيره ومبادرته يعني قدوة لهم تحثهم على أن ينافسوا بالمواظبة وأداء العمل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. معي اتصال أيضا من الأخت أم ماجد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يتخل عندي سؤال. سؤالي إني مخطوبة لإحدى أقاربي. فهذا خطيبي يجيب لي الهدايا في الأعياد عن طريق الوالد والوالدة. ما أحد عليك؟ لا ما أحد. إذا جاء بس أو لا، بس إنهما إعلني أنك الآن لا تزالين محرمة عليه. وأجنبية مهما دام ما أقد عليه، والذي ينبغي ألا نؤخر العقد يا جم طويل، ينبغي مبادرة. لماذا أخذت العقد من العام السنة هذه؟ لماذا تأخر العقد؟ درجة يا خلاص يعني محددين العقد على يعني الشهر الأخر الجاي. المهم المبادرة، أسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله. يعني ما يجوز إني أبادر نفس الهدايا؟ لا تبادرين. إن شاء الله. الله يجزاك خير. الله يسلمك. ما جد أم محمد، تفضلي. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بالنسبة لاعتكاف المرأة هل يجوز بالبيت؟ كيف الاعتكاف؟ اعتكاف المرأة هل يجوز؟ السؤال الثاني، هل يجوز أن إذا صح لي أن يعتكف في البيت هل يجوز أن أتخذ مانع للدورة؟ طيب. السؤال الثالث لو سمحت، الجماع بالنسبة للجماع هل يجوز اعتكاف المرأة؟ طيب. أو اعتكافها في البيت. الفقهاء يقولون المرأة تعتكف في أي مسجد سوى مسجد بيتها، ثم صلاها في بيتها لا يكون محل الاعتكاف، لأن الله يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل محل الاعتكاف المساجد ولم يجعله البيوت. لكن المرأة مطلوب منها الآن المحافظة على البيت بالأسرة، ولعلها في بيتها وتمارس أعمالها، تخدم زوجها وأولادها وتدع شأنها، وبإمكانها إن شاء الله أن تقرب إلى الله بالصلاة النوافل وتلاوة القرآن، وتعبد الله في بيتها فوق كلها. يبدو لي في إجابتكم الأولى جوابين للسؤال الثانيين، وهو استخدام المانع إذا كان يصح لها أن تعتكف في منزلها. المانع لا يحق المانع، أنا ما أرى للمرأة استعمال المانع، لأن الدم الطبيعي خروجه من المرأة إيذان بانتظام صحتها وسلامة بدنها، لأن إذا بلغت 50 وبدأ الضعف انقطع الدورة الشهرية، فمحاولة قطع الدورة بهذه الأقاطير أنا لا أنصح المرأة به، لأولا لأن هذه الأقاطير لا يصيبها لا يعني يعلم بها طبيب مختص، وإنما تؤخذ من الصيدليات، وربما لا تكون مطابقة مع بنية المرأة. وأذكر أن رجلا يعني أمر أو ألزم امرأته باستعمال هذه الحبوب، وأنه بعدما غلق الطبيب المختص قال هذه الحبوب إذا استمرتم عليها فستحدث لكم أمراضا خطيرة، وقال له أيضا إن هذا الحمل أو يعني حمل المرأة طبيعي وخروج دمها طبيعي، وإذا أوقفتم هذا فستعود عليكم بأمراض خطيرة جدا. فأنا أقول للمرأة المسلمة عندما في استقبال أقاطير لابد أن تعرف الوضع على طبيب مختص يقدر من أمور قدرها ويعرف هل هذه الحبوب تناسب تلك المرأة أو لا تناسبها. فامرأة قد تشترط الحبوب معها، وامرأة الحبوب ضارة عليها. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث عن الجماع أثناء الاعتكاف أيضا. الله يقول ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، قال العلماء الاعتكاف يبطله الردة ويبطله الجماع، فإذا وطع المعتكف امرأته فإن وطعه لها يلغي اعتكافه. جزاكم الله خيرا. هذا اتصال من أم سعد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أنا سمحت الشيخ قد أسألك، في خادمة عند جايبة زوج أختي وكملت السنتين عندهم وقالوا سفروها ورجعت الحين، وأعطاها والدتي مطبوخة البصل، وهي الحين تبي تطبخ لأمي وتصلح بهوتها وتخدمها، وأنا خايفة على أمي يعني أنها تأكل منها لأنها كافرة ورفضت الإسلام. لا كونها كافرة لا يمنع أن تصلح الطعام، ممنوع الذبح فقط للذبيحة إن كانت إجازة وثنية، أما إن كانت غير وثنية تنخل الودية فلا مانع. هي إذا الودية المحرم فقط ذبحها الذبيحة، أما إصلاح الطعام تصليع القهوة والخدمة لا مانع من ذلك، يعني ما عليها فعلا. لا المسلم أولى، المهم أن طبخ على الطعام إصلاح على القهوة لا يمنع كونها ضيبيا تفلح. إلا مكتوفة هي معها القرية يا شيخ، ومكتوفة البصر من سفيه. المهم لا مانع، لكن لو تحترت المسلمة كان أكبر. يعني لو تروح معها ما فيها شيء. مكة هو القرية. لا والله قرية. ما يقال ما دام مكة ينشد. جزاك الله خير، الله يطول في عمرك، يجزاك بالجنة. شكرا يا أم سعد، يا أمان الله. ايضا اتصال من شيخة. تفضلي شيخة، تفضلي يا شيخة، او ننتقل الى الشبكة. طيب اذا فقدنا الاتصال بشيخة، احدهم يسأل سماحة الشيخ عن كيف يفعل من احدث حدثا اكبر وهو في صحراء لا يوجد فيها ماء، وهل يجوز له ان يكتفي بالاستنجاء والاستجمار؟ اذا كان في مكان لا يوجد فيه الماء وعن الصلاة، فالله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم، فيقوم التيمم مقام الماء عند عدمه. اما الاستجمار من البول والغائط فجائز ولو مع وجود الماء. نعم جزاكم الله خير. اتصال من ام الله، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ لو سمحت عندي خمس اسئله. تفضل. الاول طيب. الاول الشيخ ما حكم الرقية عن طريق القنوات؟ والثاني واحد بحركة الزواجات والعصريات المنكر، لان اكثرها فيها منكر، كيف تصل ارحامها؟ تركة حفلات الزواج والعصريات، حتى العصريات فيها منكرات، فصارت معصرك يعني كثير فيها منكرات، طيب كيف تصل الارحام؟ طيب الثالث. طيب ما عند ما تصل زوجها ما تصل خمس سنين ولم تعتقل الان، ماذا عليهم؟ والرابع هل هذا الحديث هذا صحيح؟ فليفعل العاص ما يشاء فلم يدخل الجنة، وليفعل البار ما يشاء فلم يدخل النار. والخامس. الخامس اعطيك العافية مقسوم الى جسمي، الممرضات عندما نعطيهم فلوس حتى يشيلون معانا، هل هذا رسول؟ يشيلون معكم ايش؟ يعني شو معنى اغراضنا؟ يدخلون الكرسي والوالدة ويدخلون اغراضنا، نعطيهم فيها فلوس. هل هذا رسول؟ طيب والجزء الثاني؟ الجزء الثاني ما يعطيك العافية، اللي ما بلغت بنت عمرها 15 سنة ما بلغت، لكنها لحد الآن ما تصلي، فيجب عليها الصلاة حتى لو ما بلغت؟ طيب طيب يعني عمرها 15 سنة لكن لم تأتي الدورة، تقول هل الصلاة واجب علي والصيام واجب علي حتى لو ما بلغت؟ طيب تسمعين يا منور بإذن الله. الأول حكم الرقية عن طريق القنوات التلفزيونية. هذه رقية من خلال القنوات، يقول يتصلون بالراقي الذي يبعد عنهم ما لا يقل عن المثيل، ويرقى بالشاشة البدنية، ويزعم أن رقيته تختلق الشاشة، تختلق تلك المسافة وتصل المريض، هذا ضرب من الخيال والتمويه والكذب الذي لا مضمون له، هذا كله كذب وهراء وكله سخرية بالبصر واستهزاء به ونظرا لأنه كان يقول أنتم لا عقول لكم، كيف يقول أنا أقرأ من خلال البيكيني ودمت لشاهد التلفاز القراءة إلى المريض؟ لا أدري أي عقل يقبل هذا، لكن الطمع وحب المادة سيطر على قلوب كثير من الناس، ثم ما لي عندهم يقولون الكبر واحتقار البشر، وأنهم ينظرون إلى الناس نظرة الزراعة لمن صدقهم أنهم يقرؤون من الكتاب، هذه كلها خرافات وغرى الحقيقة، ما أدري أي عقل يصدق بهذا. جزاكم الله خير. سؤالها الثاني تقول أنها تركت حضور حفلات الزواج وزيارات العصر ضد المنكرات، فكيف إذا تصل الأرحام؟ والله يا أختي لا شك أن الحفلات تجي المنكرات، لكن انظري هل هذا المنكر منكرا يعني مخالف أم في شيء مخالفة، ثم انظري هل حضورك أولى أو عدم، فإنك إذا حضرت وقللت الشر وخفت شأنه وظهر صوت حق فإن الحق يعلو على البحر، فلا تحزني ولا تيأسي، احضري وناقشي بحسن أدب واحترام ورفق وليد، ولعل الله أن يفتح على قلبك، فوجود مجموعة من النساء يحملن ذكر السبيل ولا يستغفر معها من يريد الطرب والعز المحرم، وجود فئة من الإخوة الأخوات ربما يساهم في تخفيف الشذ أو القضاء عليه، لكن بالحكمة والمصيرة. أحسن عليكم. بقية الأسئلة سأطرحها بعد استقبالي الاتصال مع عبد العزيز بإذن الله. تفضل مع عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. يا شيخ هي أحسن في قرية من حاجة المنطقة. تسكني في قرية؟ أختي والخبانة اللي راح يطلع عليهم والدين مخطوط. والبيت يا شيخ مليان من الأغراض من الأغراض في المعين والحاجات. يمنع والحلة تقع حلة أربعة جديدة أربعة بنات. فخاف على بنت طلق أنا في البيت. تذكر يا شيخ وأنا أنا بنت أنا شيء أنا زكاة. في دول كبار في حاجات كبار المعين يعني جدد. فأنا ما أدري شو الحكم يا شيخ. أواني المنزل لا زكاة عليها. نعم؟ أواني المنزل أزاد المسكن لا زكاة عليه. نعم. إذا التجار أما مجرد وجوده في البيت فلا زكاة عليه. ما تقول أحسن أن أخوان مكفين تخاف عن شيء يعني. المهم لا زكاة عليه. نعم. طيب يا شيخ الله يعافيك أختي حرمت من الطايف من السير. طيب. وخلقنا البركة عليها وسوس. ناكية؟ ناكية كذا منها. ذاكي العلف. مع ناكية العلف. نعم. طيب الله يعافيك. طيب الوحدة في رمضان بدأت من تبغى الزكاة ومنع شيء تجنن من بيتها حاجات تاكل وتودي لنفسك وتبي تزكي لوالداها. على الخير ان شاء الله. خير انا معلم يكفي يا شيخ انا ما تطيح مشكلتك. هذا يكفي ولو قليل المهم هي الصالحة. شكرا عبد العزيز. يا مال الله. ابو محمد تفضل. ابا محمد. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. سمعت شيخ لا سيارة يعمل في نقل الطلاب لكن سيارة لا طابق الطرق اللي تطلبها يعني ادارة الشركة والتالية يعني سيارة قديمة في المزيد ولا تنطبق عليها المواصفات المطلوبة في طيب ان لك طيب هل هناك رقابة من الجهة التي اوعدت لك القيادة لغيرك؟ طبعا ما الجهة لا تعلم ان المتجه عند الجهة سيارة تختلف عن سيارة اللي تعمل بالنفس. يعني في تبرير في المعلومة. تقريب. نعم. طيب محمد يعطيك العافية. حياك الله محمد. اذا يعمل هو او غيره سائقا للسيارة بتعاقد مع ادارة التعليم ذكر لهم ان مديرها كذا لكي يمكنوه من قيادة الطلاب بينما مديرها لا يتفق مع اشتراطات إدارة التعليم. لا يتفق يعني الآن هنا هو حافلة سمع الشيخ يعني يوصل بها الطلاب للمدرسة. الاشتراطات إدارة التعليم أن يكون مديرها كذا حديثا. هو ذكر لهم أن مديرها مثلا 2006 بينما هي مديرها 2000 وهذا لا يتفق. لا يعني لأنهم إذا طلبوا المدير كذا يعني يغلي عظم أنهم احتاطوا وأنه بدل جهدهم يعني شيء مستهلك قد يكون أفضله فهم إذا طلبوا يعني مدير معين فقد يكون من باب الاحتياط والحرص على رعاية الأولاد وسلامة زوجة من الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أم ضاوي أو أم ضاوي معنا تفضل. ألو. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. لطيف الشيخ بغت عليك ووالدي توفى قبل تقريبا شهر ويستلم تقريبا هو دين يعني الدين بقوي وهو شو يستلم مثلا الدين هذا من المقررات ويصير لنا أنا وخواتي وليس كل معنى أحد ورثة. السؤال سؤال سؤال السؤال سؤال على المقرر القواعد المقررات والقواعد لا تأخذونه من إزامة المقرر قال لكم ليس الدين هذا لكم لأن هذا من أبيكم. أيوة. إنما يقبل الدين من تركة الميت أما ماله من القواعد والقواعد الدين أخوي الدين لوالدي حتى دين أبيكم ما يقبل هذا هذا لكم. أيوة يقبل في ورثة لأن لا هذا ما يقصر في الميراث هذا يقسم لمن يعوده الميت ويعلمون انهم يقسمون كل تحديد المعلومات وليس هذا ميرادا بطلب الدين يقبل الدين من تركه لحلها. طيب يعني ما احنا نحن خمس بنات ما عندنا اخ هل يدخل معنا عمي وعمتي في الورد؟ عندهم نظام راجعوا نظام التقاعد يخبرونك بالطريق لان عمي الان طلع حكر ورثه وقال وراح ودى الصورة للمقررات وقال احنا انا اسفل المعاصم والله راجعوا اكد يا شيخ نبغى كلام صريح لانه قاعد يعني يسوي هذه الامور حتى بدون علمنا يا اخواتي الامر سهل الامر سهل وبامكانكم الرجوع الى مقرر ويعطونكم صوت الواقع كان بيقسم قصة ميراث نعم اذا كان ما خلف منك الا خمس بنات وعم فان للبنات الثلثين والعم الباقي لكن هذا يرجع فيه لنظامهم ونظام صديقهم الله يجزاك خير يا شيخ وينبغي للناس في هذا جنس العم وبنات اخي واخوان جميعا سوء التعاون وايضاح الامر لغيره لان هذه الدنيا مشكلتها انها تبني فرقه بين الارحام وكل يقي موقف ينبغي للجنس العم هذا ان يوضح الاخوات الطريق السليم بين لهم ماذا اعطوا ولنعطي ولماذا كذا لان يكون ياخذون صوره حسن عن امنهم خير من ان يتصوروا شيئا غير واقع عن امنهم. احسن لكم شيخ. اعود الى سيره ام نواف كانت سالت عن صحه الاثر الذي يقول فليفعل او المقوله التي تقول فليفعل العاصي ما شاء فيدخل النار وليفعل البار ما شاء فسيدخل الجنه. لا لا الجنة والنار علمها عند الله لا شك أن المعاصي سبيل للعذاب والطاعات سبيل للنجاة لكن تعظيم العاصي أو العفو عن الله أعلم به لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكم من إنسان عصى لكن وفقه الله في آخر عمره فختم له بخير وعاد إلى رشده فنقضى كل عاصي وشرب النار ما يدخل بالنار الا من لقي الله مشركا كافرا به او عاصيا معتادا معصيه مع ان العاصي تحت مشيئه الله ان شاء الله عذبه وان شاء غفره. احسن عليكم. ايضا كانت سؤالا اخيرا قالت اعطاء الممرضات بعض النقود او بعض المال لاجل مساعدتهن في حمل اغراض او غيرها. الممرضة في المستشفى والله ما ينبغي ان نشيع هذه الكلمة لان اذا اشعنا هذا الشيء واعطينا الموظف والمستخدم الزيادة المرتبه فهو سيتطلع الى كل احد انا اعطيته اليوم جاء غير ما اعطانا عن العمل يكون نفسه معلقة بما يعطى فمطلوب منا الا نعودهم على هذا الامر يعني لأنهم يأخذ مرتب إذا عودناهم وجعلناهم يعتادون منا هذا الأمر فسدوا على غيرنا. نعم. ثم قالت أخيرا بنت عمرها 15 عاما ولم تبلغ بعد فكيف تفعل في الصلاة؟ لا بلغ لأن البلوغ يكون بالحيض أو بإنبات الشعر أو الاحتلال أو ببلوغ السن 15. أي نعم. أحسن الله إليكم. إذا تبدأ الصلاة والصيام أحسن جزاك الله خير. تقول عائشة الله يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. جزاكم الله خير. أبا معاذ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله عبد العزيز بخير وعافية الله يبارك فيك يا شيخ وإياك. أحسن الله يبارك يا شيخ. بالنسبة للبنوك الله يحفظك مثلا شركة الراجع بنك الراجع أو كذا الله يحفظك. نعم. هذا التوجيه للبنوك مثلا الذي تقدم للبنوك هدف يعني مسكن أو شراء مسكن فتقدمت إلى البنك الراجع فقال نعطيك على مرتب على راتبك هذا 350,000 إيه تبقى بيت الحدود هذا 350,000 ثم تقف نبيع عليك البيت تقطير 650,000 تقريبا 265,000 يا شيخ زيادة على المبلغ الذي طيب أنت تريد توجيه للبنوك لأن يعني يتفق الله فيها الناس المساكين يعني يراعون المساكين. نعم يا أخي بحق البنوك عندنا أولا أنها يعني بنوك محترمة عندنا بمعنى أن لا ضرائب عليها ولا يستعرض بشيء وهي ذرية بكثرة ما يوجد فيها وما تأخذه من فوائد والمطالب الإسلامية الحقيقة فرحنا بها، لكن ما أيضاً ثمراته فقط هو التورط الذي ضاعف على المستهلك وحمل ذمته فوق مرته، بينما يعني يؤمل من هذه المطالب أن تساهم في نمو المجتمع وأن تساهم في تخفيف السكن ومكاليزه، لكنها تزيد البعثين بلدة، فالمسكن بجانب 50 يتحول إلى 600,000. أين الانتفاع؟ يأخذون من الناس أموال، يوجد عندهم أموال وكثير من إخواننا لا يأخذ فوائد عليها لأمن حديث الفوائد، فهم يربحون من هذا الإيد من هذا الإيداء الشيء الكثير، ثم هم بالتورط لا يرحمون أحدا، هم أقسى وأقسى من غيرهم. فأنا أقول هذه المطال دقاتي ولا غيره، أقول يتقوا الله وليخافوا الله وليرحموا عباد الله، ولا يعني يحمل الناس على هذه الديون الثقيلة، عليهم أن يعطوا شيئا، الدولة لا تغنى ضرائب ولا تحملهم شيء، البنوك في غير البلد يفرض عليها أعمال ويفرض عليها يعني قيام بواجبات ويفرض عليها مشاريع وتلزم وتلزم، وفي بلادنا لهم أبليتهم لا ضرائب عليهم لا تدخل في خصوصياتهم، يجب أن يقدروا هذه النعمة حقا بها وأن يساهموا في تخفيف هذه التخلفة. فلا من 50 خذ على أقل مدى، خذ على 100,000 بحث أما أن تسكن شاهدة بهذا المرأة بهذا الدين الكثير يسعى 30 شهر أو أكثر أو أكثر من ذلك يعني يستنى 5 أو 6 سنوات ما قضى حقوقكم. أي إخواني من البنوك الحقيقة ليس التسهيل وليس التيسير، لكنها من البنوك زيادة بالتكلفة وإضرارا بالمستهلك، فعلهم ولو أخذوا على السنة 5,000 100,000 ربحوا، لأنهم يأخذون من أعداد كثيرة، من يأخذون من 1 أو 2 يأخذون من مئات بل من آلاف الناس، وكل موظف الآن ترى يحمل بطاقة للبنوك وأقصادا تحرم مرتبه. علي إخواني البنوك الحقيقة عندنا أقول لم يقدموا خدمة للمجتمع ولم يؤدوا واجبا رغم ما يملكون من نقود وما يوضع عندهم وما يأخذ فوائد. نسأل الله لجميع هداية. الله أمين. السلام عليكم سماحة الشيخ، هذا اتصال من أبي عبد الله من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عالم يا شيخ، حياك الله. أشياء عندي ثلاثة، ثلاثة أشغل بارك الله. تفضل. الأول يا شيخ، الأول والدتي. ألو. نعم اسمع. والدتك. والدتي عمرها واحد تجاوزت 41 سنة. نعم. لا ثم عندي 8 أخوة. نعم. ثم عقدت. كيف عقدت يا ابو عبد الله؟ عقدت الولاده. طيب عملت ربط للرحم. نعم. طيب بارك الله فيك. نعم. عقدت ثم عقدوا اخي بعد اشهر، اخي الكبير فقتلوه وأسمع تفلوه، هل هذه عقوبة من الله الاستدامة؟ بارك الله فيك. السؤال الثاني تأكيد اللحية لاحقها، والثالث لاحقها السكسوكة. طيب السكسوكة بالسلوة ليس بالسلوة. طيب شكرا أبو عبد الله، حياك الله. أبو عبد الله يسأل سؤاله الأول، يقول ان والدته بعد ان رزقها الله 8 أبناء نعم ربطت، وبعد ذلك جاء المجرمون وقتلوا اخويه الكبيرين. يسأل حضرتك هو من الله على ربك. لا شك ان الربط ما يلجأ اليه الا اذا جاءت اليه حاجة وضرورة، لان كان الحمل يؤثر على المرأة يهدد حياتها او يسبب لها تعبا شديدا لا تتحمله، والا فالاصل منع قطع النفس. وكل كونها رحمها وقتل من أولادها ولدي دل على أن يبلغ الصبر لعل الله أن يأتي لأولاد تنظر من الحوادث كون لو ما ربطت، لكن الله على كل شيء قدير. المهم أن نقول الأصل أن منع الإنجاب ما يجوز إلا إذا دعت حاجة أو ضرورة أن حمل المرأة يهدد حياتها، فعند ذلك للحاجة دون. أحسن الله لكم. سؤاله الآخرين هما علاقة باللحية، الأول عن التهديد والثاني عن ما تناسب السنة لقاء اللحية كما كان، لأن النبي قال خالق المجوس طف الشوارب وألف اللحى. والشكشوكة كل ما يبقى لها الحامة. طيب هذا اتصال من محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ احيانا التي تتوضا عندكم الله انت اسمي استاثر التسميه، احيانا ما اسمي لنا اخرج من دون سميه، فعلي شيء؟ لا يجوز هذا. اذا اردت الوضوء سمي الله وتوضئي مره واحده قبل تخرج الشيخ. نعم انا احيانا ما اسمي لابو اتوضا ما اذكر من هذه التسميه سنه إن ذكرتيها بالحمد لله إن لم تذكريها في عليك. جزاك الله خير. طيب يا شيخ بعد القرآن الكريم دائما ما نبغى أسكرها. ها؟ ما نبغى أسكر بعد القرآن دائما شغال في بيتي. إذا القرآن خير كلها، لكن ينبغي إذا فتحتيها أن تفصلي إليها، أما أن تفتحي يقرأ القارئ وأنت في غفلة ما يصلح. الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فينبغي الإنسان أن يفصلي للقرآن. لكن الحقيقة وجود إذاعة القرآن البيوت وتشغيلها خير، لكن ينبغي ألا تحرم نفسك من استماع القراءة والإصغاء إليها. أم محمد لدي عندك شيء؟ شكرا. أم علي تفضلي. يا شيخ أنا أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا شيخ دي في المشروع الخيري. إيه. ووضعي الولد ووضع راتبي 2600 ووضع حسنات يعني ذبائح تنتهي وسواها عقيقه تصلح من حسنه تسويها عقيقه صارت 100 ولا من راتبي. ايه طيب اذا خليك الى السؤال الثاني. طيب انا اخرج من راس السماء على ولدي، ولدي مرض كل 6 أشهر ما اسوي له دم، وذي المره قلت يا الله يا لك شيطان ربي خلي اخرج راس السماء ذبيحه. طيب. الله يستوي فيه. طيب. الحمد لله ولا في السنة يأخذ ذبيحة، يسوي ذبيحة ما أخذها واحد إلا هو بخيل. أيه. عن النبض. طيب وأنت الآن تريدين تخرجين الذبيحة؟ أخرجها كل سنة. طيب أنت الله يعني عافى ابنك الآن. الحمد لله يا ربي لك الحمد. إذا ذبحت الذبيحة؟ أيوة كل سنة أنا أخرجها كل سنة أخرجها، لكن بس أنا تأخرت عشان أنا تقعدت ورأس بعيد تبعني تأخرت حياة أنا أخرجها بشهر 6 ونخرجت الحلة بشهر 8. ايه طيب وانت ناوي يعني تخرجينها ان شاء الله؟ ان شاء الله اني اخرجها ان الله ييسر علي. طيب يعني انا كنت ميتا على المتحرك. طيب يا مادر. طيب السؤال الاول فهمت منها انها تقول جاءتهم صدقة ذبيحتين، فهل يجوز ان يعق باحداهما؟ لا يجوز، يجوز ان تذبح العقيقة مما اهدي اليه. سؤالها الثاني عن انها كأنها نذرت أن إذا عاف الله وزنها وشافاه أن تخرج ذبيحة لأجل هذا، تأخرت هذه المرة لأن تقاعد الوالد. المهم الأصل أن المسلم يندم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الندم وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هذا أصل. ثانيا إذا نذرت نذرا طاعة فيجب أن توفي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا اتصال أخير من أم سعيد من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبغاك أسألك يا شيخ. نعم. أنا عندي 7 بطورة، يعني عندي 7 ولد وستة بنات، وانا ابغى اجيب يعني لازم زوجي راض اني اجيب عيال، يعني يقول خلاص ما عاد يبغى عيال، ايش رايك يا شيخ؟ سعيد يا سعيد. والله عندك 13 ان شاء الله، ارجو الله ان ينزل البركه. والان اخشى ان الوقت ما في وقت طويل، لأن ما دام أنجزت 19 ولد أحسن من عمر أنجوز 40. فأرجو من الزوج ألا يعني يمنع، لأن الزمن قصير، قد يكون ما بقينا سنة أو سنتين على وقت الإياس. إن صبر الزوج فهو أحسن. وتكمل 14 إن شاء الله. نعم أكمل. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، شكرا لك يا أم سعيد، وشكرا لكل المتصلين والمتصلات على تجاوبهم معنا واتصالهم وسؤالهم. نعود فنلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي في الترجمة بلغة الإشارة عبد الله العوفي. بلغنا الله وإياكم رمضان، ونلتقي فيه على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.